أستاذ محمد، في 21 يوليو 1966 تم إنشاء منظمة الشباب الاشتراكي لحشد جهود الشباب في البناء وإعداد قيادات شبابية في تلك الفترة. وأيضا هناك مشروع مهم جدا قامت به يوليو، وهو مشروع الشباب الجامعي، والذي كان يهدف إلى يعني تشغيل الشباب في الأعمال المتصلة بالجماهير، ربما لتدريبهم على التعامل معهم، وذلك مقابل أجر رمزي، وأيضا يعني خلق قيادات تستطيع التعامل مع الجماهير. هذا بالإضافة إلى قصور الثقافة وأشياء كثيرة أخرى. العلاقة ما بين يوليو والشباب، حدثني عنها، وكيف وضعت يوليو الشباب في القلب منها؟ شوفي جمال عبد الناصر كان تقريبا شاب عنده 24 سنة لما حصل حادث 4 فبراير. مثل كل ضباط الجيش المصري شعروا بألم شديد جدا انه رمزة مثل او حاكم مثل قد أهين. فمن هنا تولدت فكرة يبقى في تنظيم. كل الوثائق بتؤكد ان تنظيم ضباط الاحرار بدأ جمال عبد الناصر 45، والتنظيم اخذ شكله الاكبر بقى بعد حرب فلسطين سنة 48. عبد الناصر ضم اليه مجموعة اصدقائه ومعارفه الذين يثق فيهم، وكانوا مجموعة كبيرة جدا برز من اسماء من بينهم طبعا زكريا محي الدين وانور السادات وعبد اللطيف بغدادي وكمال الدين حسين وخالد محي الدين وانور السادات يعني حسين الشافعي، يعني عدد كبير جدا، وطبعا صبر وكاشه ومجدي حسنين، عدد كبير من الضباط الحقيقه اللي حسم الامر بقى بعد كده. عبد الناصر لما قام الثوره كان عنده 34 سنه، كان حواليه ناس اما اكبر منه شويه صغيره زي يوسف صديق صاحب الدور المهم للثورة، أو في سنه زي أنور السادات وزي كمال الدين حسين وزي عبد اللطيف بغدادي وحسين الشافعي وزي خالد محي الدين، لأنه كان صاغ يعني أكبر من الشباب في الثلاثينات، بتتكلمي من أواخر العشرينات لمنتصف الثلاثينات، مفيش أكثر من كده. لكن مسألة الثقافة بشكل محدد حسمها ثقافة عبد الناصر، وده ظهر الحقيقة في أكثر من موقف. الموقف الأولاني إنه هو لما أرى هو عنده 17 سنة رواية توفيق الحكيم عودة الروح، فيها جملة بتقول إن هذه الأمة لن يقلها من عثراتها إلا فتى من فتيانها، فهو شاف إن هو ممكن يبقى هو الفتى ده، واشتغل على هذا المنهج لحد ما وصلنا إلى 23 يوليو ونجحت الثورة. فسأل أعضاء مجلس إدارة الثورة هم قاعدين في الاجتماع اللي بعد خلاص الثورة نجحت والبيان اتقال في الإذاعة، هنعمل إيه في الملك فاروق؟ فرد جمال سالم وكان شديد الحماسه والعصبيه، قال له نحاكمه بسرعه ونعدمه. فقال له يا جمال طالما انا هنعدمه نحاكمه ليه؟ حد في حضراتكم قرا روايه قصه مدينتين؟ فكلهم صمتوا، قال لهم دي روايه كتبها راجل انجليزي اسمه تشارلز ديكنز، بيتكلم عن الثوره الفرنسيه وتؤكد ان الثوره التي تبدا بالدم لا ينتهي فيها الدم. وهذه الثقافه الرفيعه جمال عبد الناصر انقذت رقبه الملك فاروق من الاعدام، وخرج معززا مكرما على اليخت المحروسه، وفي وداعه كان رئيس مجلس اداره الثوره محمد نجيب ومجموعه من الضباط. يعني ايه هذه هي الثقافه. بعد كده حتى لما كتب توفيق الحكيم بنك القلق ينتقد بعض الممارسات، عبد الحكيم عامر غاضب واراد ان يعتقله، فجابوا جمال عبد الناصر وقال له يا عبد الحكيم ده يكتب يوميات نائب في الارياف ايام الملك ويكتبوه، عايز احنا لما ينتقدنا نعتقله؟ انه اللي كتبه نجيب محفوظ سلسله فوق النيل وزي مرمار، واللي كتبه توفيق الحكيم زي بنك القلق وزي سلطان الحائر، واللي كتبه ثروت ابو زي شيء من الخوف، يعني عشرات الكتابات اللي كانت تمثل معارضه حقيقيه للنظام تنتقد راس النظام اللي هو جمال عبد الناصر والنظام بكامله. ثم منظمه الشباب دي ان افرزت يا استاذه فاطمه دكتور حسين كامل بهايتين وعشرات الاسماء الكبيره اللامعه، منظمه الشباب دي كان يدرس فيها كبار الادباء والكتاب والمفكرين، وكان الشاب يدخلها ليس لزراعه فكره ايديولوجي معين في دراسه، ولكن لزراعه الوطنيه المصريه في عقل هذا الشاب من خلال دراسات حقيقيه في مختلف فروع الثقافة والمعرفة. يعني تشعري بالفخر انه في منظمة قادرة على اخراج هذا الشباب المثقف الواعي اللي هي خرجت من رحم ثورة يوليو، وده الحقيقة زي ما قلت لحضرتك انه الفيصل فيها انه كان عبد الناصر مثقفا ثقافة رفيعة.